بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى في أول درسنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قد انتهينا في الدرس الماضي في الأسبوع المنصرم من الكلام عن فضل العلم وشرفه وعن فضل العلماء وشرفهم، وكان هذا كبداية أو مقدمة بين يدي كلامنا عن الأخلاق والآداب التي ينبغي للمسلم عموما أن يتحلى بها، ولطالب العلم خصوصا أن يكون على نهجها وسبيلها. وقد قلنا إننا بتوفيق الله وبفضله وكرمه ومنه سوف ندرس كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو الكتاب الذي يعد اختصارا لكتاب أبي حامد الغزالي رحمه الله الموسوم بإحياء علوم الدين. وقد وضع كتابه هذا لبيان كيف يصلح العبد في حياته مع الله عز وجل ومع نفسه ومع الناس. وضع أبو حامد كتابه هذا حتى يمكن للمرء أن يؤدب نفسه بما يتعلمه من هذا الكتاب. وقد قام ابن الجوزي رحمه الله باختصار الكتاب، ثم اختصره بعد ابن الجوزي ابن قدامة، وليس هو صاحب المغني وإنما قريب له، وهي عائلة مباركة من أهل العلم والفضل والجهاد، فرحمهم الله تعالى أجمعين. وكان لابد في استقبال هذه الجملة من الآداب والأخلاق، كان لابد في استقبال هذه الجملة من العلم، كان لابد من بيان أهمية هذا الذي تتوفر على طلبه يا طالب العلم، لابد من بيان فضل ما أنت مقدم عليه حتى تشحذ همتك وتقوى عزيمتك وتقبل بجد وإخلاص وصدق على تعلم هذه الأمور. والإنسان أحبتي في الله في حقيقة الأمر لا يقدم على الشيء ولا يهتم به إلا إذا بان له أهمية هذا الأمر، وإلا إذا شعر بحقيقة هذا الأمر وبخطورته، حينئذ يهتم اهتماما أكيدا وينتبه انتباها شديدا للإقبال على هذا الأمر. وهذا ملحوظ ومشاهد في أحوالنا جميعا. كذا العلم، فأنت لن تقدم على العلم ولن تهتم به ولن تطمح همتك إلى نيل الدرجات العلى من أجله، ولن تسهر الليالي ولن تبذل الجهد والغالي والنفيس من أجله إلا إذا شعرت بحقيقة ما أنت مقدم عليه، إلا إذا عرفت أهمية ما تطلبه من علم. وحقيقة الأمر إخوتاه إن ما تطلبونه لهو من أعظم المعالي ولهو من أفضل ما يطلبه الإنسان، ويكفي أن هذا الطريق هو الذي يعرفك على الله عز وجل. هذا الطريق هو الذي تدخل به رياض القدس وحضرة الملكوت. هذا الطريق هو الذي تتعلم به كيف ترضي الله سبحانه وتعالى، كيف تنال شرف القرب، كيف تنال الحب الحقيقي. إخوتاه، في حقيقة الأمر كما يقول القائلون: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، كلنا نحب الله عز وجل، وكلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نحب الصالحين، ولكن من يحبه الله عز وجل؟ هذا هو السؤال. من الذي يحبه الله عز وجل؟ كيف يمكن للمرء أن يكون محبوبا عند الله، أن يكون معروفا بين أهل السماوات؟ كيف يمكن للمرء أن يصعد بقلبه إلى العلا وأن يدرأ بنفسه أن يرعى مع الهمل؟ كيف يمكن للمرء أن يكون مع الله عز وجل حيث أراد الله؟ فمن كان لله كما يريد كان الله له، لا نقول كما يريد، وإنما نقول كان الله له فوق ما يريد. حبتي الكرام، وقبل أن أدخل في الربع الأول من هذا الكتاب، وهو ربع العبادات والذي نتناول فيه الكلام عن الطهارة وحقيقتها، عن الصلاة وحقيقتها، عن الصيام وحقيقته، عن الحج وحقيقته، قبل أن ندخل في الكلام عن كل هذه العبادات وغيرها، قبل أن ندخل في كل هذا نحتاج أن نتعلم كيف يمكن لطالب العلم أن يكون مؤدبا، كيف يمكن لطالب العلم أن ينال علم الشريعة بيسر وسهولة؟ ما هو الباب الذي ينبغي على طالب العلم أن يطرقه إذا أراد أن يطلب العلم؟ ما هو الزي الذي يجب أن يتحلى به طالب العلم إذا أراد أن يسلك هذا الطريق؟ وكذا، ما الذي يجب على العالم أن يتحلى به إذا أراد أن يؤثر في طلابه، وإذا أراد أن يكون محل السمع والبصر؟ ونبدأ بطالب العلم، نبدأ بالمتعلم. وهذا المتعلم إخوتاه يحتاج إلى جملة من الآداب. وكما تعلمون أو كما ذكرنا في الدروس الماضية أن الأدب يساوي التزكية، يساوي الأخلاق. هذه مصطلحات ثلاثة كما قلت في الدرس الماضي مترادفة، يدل بعضها على بعض. السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وهذا ما نعنيه بكلمة السلف. إننا إذا أطلقنا كلمة السلف فإنما نعني بها القرون الثلاثة الخيرية التي توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال عنهم: هم خير الناس، كما جاء عند البخاري وغيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعلم من ذلك أن السلف الصالح الذين هم قدوة المقتدين وأسوة المهتدين، هؤلاء هم الصحابة، ثم من رآهم من التابعين، ثم من رأى التابعين من تابعي التابعين. فالسلف رحمهم الله تعالى عرفوا ما نتكلم عنه بمصطلح الأدب، بمصطلح الأدب. فتسمعوا منهم مثلا: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وتأملوا معي هذه الكلمات: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. في زماننا هذا إخوتاه ما أكثر حاملي الشهادات وما أكثر الحافظين لجملة كبيرة من العلوم، ولكن هؤلاء الذين حصلوا على الشهادات الكبرى وحصلوا على الميزات العلمية والدرجات العلمية المختلفة، ترى أحدهم آخر جهده بين الكتب وبين الأوراق والصفحات، أما في مجتمعه أما بين الناس فلا أثر له، بل ربما كان له العكس من ذلك، بل ربما كان يؤثر سلبا في من حوله، إذ أنه تحلى بالعلم وافتقد العمل، إذ أنه تحلى بالنظرية دون التطبيق، إذ أنه تحلى بالقول دون الفعل. لما حصل هذا الرجل كثيرا من العلم كان يتصور أن يؤتي هذا العلم ثماره من العمل ومن التطبيق، ولكن لما انفصل العلم عن العمل كانت النتيجة سوداء وكانت المحصلة صفرا، فكان خلوا من العلم الحقيقي الذي هو العمل. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، لأن قليلا من الأدب ربما يوصلك إلى الله، وربما كثير من العلم يوصلك إلى الهاوية، كما ذكرنا من قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أو أول من تسعر بهم النار ثلاث، إلى آخر الحديث. وذكرنا فيه أن الرجل العالم يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيقول: كيف عملت فيها أو كيف عملت بها؟ فيقول هذا العالم: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال له: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقد قيل إنه لم يتعلم العلم لله، ولو أنه تعلم العلم لله لأثر في نفسه وأثر في مجتمعه وأثر في من حوله، إنما تعلم العلم للرياء والمباهاة والسمعة ولم يتعلمه لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، فالإخلاص إخوتاه عزيز. ولو ذهبنا في الواقع يعني نتكلم عن قضية الإخلاص في الواقع لطال بنا المقام ولبكينا جميعا أنفسنا، فمن منا المخلص؟ وهب أنك أخلصت فأين الصدق؟ فسبحان الله، كما قال بعضهم: كل العالمون أو كل العالمين هلك إلا العاملون، وقال بعضهم: كل الناس هلك إلا العالمون، كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون كلهم هلك إلا الصادقون. وأين الصادقون؟ في الواقع الطريق إلى الله عز وجل إخوتاه يحتاج إلى بذل، لا نقول أنه صعب جدا أو مستحيل أو كذا أو كذا، فإن الله عز وجل لم يكلفنا إلا بما نطيق، لكن لابد من البذل، البذل الذي في مقدوري ومقدورك، الذي تقدر عليه وأقدر عليه. لكن المشكلة أن هذا المقدور الذي نتكلم عنه ربما لا نتعنى في طلبه، ربما هذا المقدور الذي شرع الله عز وجل من أجله الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل، حتى هذا المقدور ربما لا يكلف أحدنا نفسه لتحصيله. إخوتاه، الأمر في الواقع متشعب في بيان المسؤولية لهذا التقصير من جانبنا في حق ربنا سبحانه وتعالى، وهذا التقصير انعكس بصورة مباشرة على حياتنا في مجتمعاتنا، حياتنا التي امتلأت بكثير من السلبيات وكثير من السيئات وكثير من البعد عما يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت النتيجة أن ترى كثيرا من مجتمعات المسلمين قد أصابها البوار والهلاك وحل عليها السخط والخسران. أقول الناس كلهم هلكى إلا العالمون، لأن العلم هو أساس النجاة، ثم يأتي بعد العلم العمل. الناس كلهم هلكى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخلصون كلهم هلكى إلا الصادقون. يمكن أن تكون مخلصا ولكن لست صادقا. نعم، هناك مخلص غير صادق. الصدق مرتبة أعلى من الإخلاص، لأن حقيقة الإخلاص توجيه العمل كله لله سبحانه وتعالى. أما حقيقة الصدق فهو الإقبال بالقلب والإقبال بكلية الإنسان على الله سبحانه وتعالى محبا مريدا لذلك، ليس فقط إرادة لله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل، ولكن قدرة على فعل هذا العمل بشيء من الصدق، بشيء من تحقيق العمل وتجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني الإخلاص مرتبة أولى، ثم بعد الإخلاص يأتي الصدق، والله أعلم. فأقول الأدب هذا المصطلح الذي عرفه السلف في كلامهم كما عبروا عنه، كما قلنا بقولهم نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وكما قال بعضهم رحمه الله لأن أتعلم بابا من الأدب خير لي من أن أتعلم 70 بابا من العلم. والمراد حينئذ بالتفريق بين الأدب والعلم أن العلم هو المسائل أو يتعلمها الإنسان يعني نظريا أقصد. فبعد هذا العلم يأتي الأدب الذي هو العمل، وكما قال بعضهم إخوتاه لأن أتعلم بابا من الأدب خير لي من أن أتعلم 70 بابا من العلم، وقد بينت ذلك. أيضا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله قولته المشهورة العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فحينئذ يكون العمل هو المراد بقولنا الأدب، فيكون حينئذ المقصود بالعمل هو الأدب. وأيضا يعني قال بعضهم ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. تأملوا معي في هذه المقولة، ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. كم تحتاج أخي الكريم وأختي الكريمة من الملح في طعامك؟ كم تحتاج من الملح؟ تحتاج شيئا قليلا. طيب كم تحتاج من الدقيق؟ تحتاج دقيقا كثيرا حتى تستطيع أن تعد ما تريده. فتأمل في هذه الكلمة اللطيفة، ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. كل هذا الكلام في معرض الاهتمام بالعمل، كل هذا الكلام في معرض الاهتمام بأثر العلم، بالتطبيق العملي للعلم، لأنه بدون هذا العمل وبدون هذا التطبيق العملي الإنسان على خطر عظيم. فنبدأ إن شاء الله تعالى ببيان جملة من آداب المتعلم. وهذا المتعلم الذي هو محدثكم ويعني المستمعين، ونسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، فهذا شرف لا يدانيه شرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعلمون. وكما قال علي رضي الله عنه الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه. تأمل، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. لا يخلو واحد من الناس من هذه الأصناف الثلاثة، إما أن يكون عالما وتأمل ربانيا، يعني عالم عامل بعلمه، أو متعلم على سبيل نجاة يبحث كيف النجاة، كيف ينجو بنفسه في وسط الظلمات، متعلم على سبيل نجاة. والصنف الثالث أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم، همج رعاع، همج رعاع أتباع كل ناعف، يعني إذا سمعوا صيحة في الشرق اتبعوها، وإذا سمعوا صيحة في الغرب اتبعوها، لا رأي لهم ولا فكر لهم، ولا يبحثون عن حقيقة ولا يبحثون عن نجاة. هؤلاء هم الصنف الثالث، وللأسف الشديد فأكثر الناس من هؤلاء، عاذنا الله وإياكم أن نكون من هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن ذلك حينما قال: لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء أساء، يعني مع الركب، أينما سار الركب حل. فالركب يسير في اتجاه المعصية هو معهم، الركب يسير في اتجاه الطاعة هو معهم، وهكذا. أما الذين يتصدرون للغواية ويتصدرون لإضلال الناس فهؤلاء صنف رابع، لا يدخلون في هذه الأصناف الثلاثة. الذين رفعوا راية الإضلال والذين رفعوا راية الإغواء، هؤلاء لهم يعني شأن آخر، لا يدخلون معنا. الشاهد ونحن نقبل على العلم لا بد أن يكون للمتعلم جملة من الآداب حتى يستطيع أن ينتفع بهذا العلم. يعني نحن لم نتكلم بعد عن الأدب المنوط بكل مسألة من مسائل العلم، هذا موضوعنا إن شاء الله تعالى، يسر الله لنا ولكم الإتمام. موضوعنا أن نتكلم في الآداب المتعلقة بمسائل الشرع، والآداب المتعلقة بما يصلح القلب والتنبيه على المفاسد والمنهيات التي ربما تجر على الإنسان كثيرا من الوبال والخسران. فقبل أن تدخل إلى هذه الآداب المتعلقة بجملة من العلم أيا كان هذا العلم، قبل أن تدخل إلى هذه الآداب تحتاج إلى آداب تتعلق بأصل المسألة التي أنت فيها، وهي طلب العلم، آداب تتعلق بطلبك للعلم. كما أنك تحتاج حينما تذاكر إلى أقلام وأوراق وكذا وكذا وكذا، هذه آلات، كذا تحتاج إلى جملة من الآداب حتى يصدق عليك وصف طالب العلم. فما هذه الآداب؟ قد اخترنا جملة من هذه الآداب لأن يعني الأمر فيها طويل، فاخترنا 15 أدبا و15 خلقا رفيعا من آداب المتعلم، تحتاج وتحتاجي إلى أن تتحلوا بها وأن تتأدبوا بها وأن يعني نمارسها عمليا فيما بيننا وبين الناس، فيما بيننا وبين أنفسنا، فيما بيننا وبين من يعلموننا، فيما بيننا وقبل كل ذلك فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذه الآداب 15 أولا سأذكرها سردا، ثم بعد ذلك يعني نتكلم عن أدب أدب بما ييسر الله عز وجل لنا في الكلام والحديث. الأدب الأول: طهارة الظاهر والباطن. طهارة الظاهر والباطن. الأدب الثاني: تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق الشاغلة. الأدب الثالث: أدب طالب العلم مع شيخه. الأدب الرابع: اختيار أستاذ كامل في العلم والتقوى. الأدب الخامس: أدب طالب العلم في الاستفادة والتحصيل. الأدب السادس: إتقان طريقة واحدة ثم التشعب. الأدب السابع: عدم الاقتصار على علم واحد. الأدب الثامن: عدم الخوض في فن من الفنون دفعة واحدة. الأدب التاسع عدم تحقير أي علم من العلوم. الأدب العاشر أدب طالب العلم عند درسه، أدب طالب العلم عند درسه. الأدب الحادي عشر الحرص والمواظبة والخلق الكريم. الأدب الثاني عشر الصبر والحلم والأناة. الأدب الثالث عشر الخروج في طلب العلم، الخروج في طلب العلم. الأدب الرابع عشر طلب العلم في الصغر وعدم تركه في الكبر. الأدب الخامس عشر أدب الحفظ والمذاكرة، أدب الحفظ والمذاكرة. هذه إخوتاه آداب أو جملة من آداب طالب العلم، وكل واحدة منها يندرج تحتها كلام كثير، إلا أننا نحاول الاختصار ونحاول أن نحيط ببعض القضايا الهامة التي ينبغي أن تراعيها وأنت تتعنى لهذا الشأن حينما يعني تبذل مجهودا. لابد أن تبذل هذا المجهود في الطريق الصحيح، فلا يعقل أن تبذل مجهودا في الهواء. فاحذر أن يكون طلبك للعلم سدى وهباء منثورا، وذلك إذا طلبت الأمر من غير بابه، وإذا طلبت المسألة من غير أهلها، فربما تكون كالذي يبذر بذرا في البحر ولا يحصل شيئا. إن أقواما يأتون يوم القيامة فيجدون أعمالهم سدى، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي الإنسان وقد عمل حسنات كثيرة فإذا به يجدها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبعض الناس يظن أنه يحسن العمل وهو من الأخسرين أعمالا، فالحذر من مسبطات الأعمال، والحذر من أن تسلك الطريق من غير أن تسلك الطريق الخطأ، أو أن تسلك الطريق من غير مرشد، أو أن تسلك الطريق من غير دليل يدلك ويهديك السبيل. أحبتي في الله، الأدب الأول طهارة الظاهر والباطن. أما طهارة الظاهر فكما هي واضحة من الكلمة، أن يحافظ الإنسان على وضوئه وأن يحافظ على نظافة جسمه ومظهره بقدر المستطاع. ألا تعلموا إخوتاه أن الوضوء سلاح المؤمن؟ ألا تعلموا إخوتاه أن عنوان الإنسان من خارجه يدل في كثير من الأحوال، وأقول في كثير من الأحوال، على باطنه، وإن لم يكن يلزم ذلك. لا يلزم أن يكون ظاهر الإنسان يدل دلالة أكيدة ومباشرة على باطن هذا الإنسان، فلربما كان باطنه أسوأ من ظاهره، لربما كان يزين للناس مظهرا طيبا وهو من داخله يعني شر مستطير، ولربما كان باطنه خيرا من ظاهره، لربما كان يخفي بسوء المنظر والمظهر باطنا طيبا، ولكن الأمر الوسط. وديننا إخوتي في الله دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسط أن يستوي مخبر الإنسان ومظهره، أن يستوي ظاهره وباطنه. وقد قلنا في المرة السابقة القلوب أوعية والألسنة مغارفها، هذا يدل على القاعدة المضطردة بأن الظاهر يدل على الباطن. القاعدة المضطردة أن الظاهر يدل على الباطن، وإن لم يلزم أن يكون الظاهر يدل على الباطن في كل الحالات، هناك استثناء لبعض الأشياء أو هناك استثناء لمن ظاهره حسن وباطنه سيء، ولكن المشهور أن ظاهر الإنسان يدل على باطنه. ويشهد لذلك قول بعضهم: ما أسر عبد سريرة، تأملوا، ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. وأنتم ترون ذلك إخوتاه، إن الصادق يعرف صدقه من فلتات لسانه، إن الصادق يعرف صدقه من نظرات أعينه، إن الصادق يعرف صدقه من حركات يده، من أعماله، إنها تنم عنه وإن حاول إخفاءها. يعني مهما أخفى المحب حبه فإن ريح الصدق تنم عليه. ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. وكما قلنا فإن الظاهر يدل على الباطن، القلوب أوعية والألسنة مغارفها. الإنسان الذي مثلا تعود السباب وتعود الشتم وتعود البذاءة، حتى لو تزي بزي حسن، حتى لو تزي بزي المؤمنين، حتى لو تظاهر بأنه من هؤلاء المؤمنين، فإن فلتات الألسنة تدل عليه، إن فلتات الألسنة تدل عليه إن كان منهم أو من غيرهم. هذا الذي نعنيه بقولنا القلوب أوعية والألسنة مغارفها، فكأن اللسان مغرفة، يعني معلقة ترفع من هذا القلب، هذا الوعاء، فإذا ملئ خيرا فأنت ترفع من الخير، وإذا ملئ شرا فأنت ترفع من الشر. بعضهم، ولا أقول بعضهم بل هو محمد بن سيرين رحمه الله، وهو من كبار التابعين، أفلس فقال في علة إفلاسه: قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس. تأملوا، قال لرجل منذ 40 سنة يا مفلس، فإذا بالإفلاس يحط عليه بعد 40 سنة. أبو سليمان الداراني وهو من التابعين المتأخرين يقول رحمه الله: هؤلاء قوم عرف قلت ذنوبهم، هؤلاء قوم لما حدث بأثر محمد بن سيرين أنه يعني أفلس فقال قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس، فقال أبو سليمان: هؤلاء قوم قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتوا، أما أنا وأنت فكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى، نسأل الله العافية. أقول ذلك في معرض أن الإنسان يخرج على لسانه ما كمن في قلبه، فمحمد بن سيرين عرف هذه الحقيقة، عرف أنه أساء لما قال بلسانه يا مفلس، إنما كان يعبر عن جزء من قلبه لم يتطهر بعد ولم يتأدب بعد، فإذا به يعرف هذه الحقيقة وتظل عالقة في ذهنه متأثرا بها، ينتظر متى ما يجد تطبيقا لها، حتى إذا ما أفلس عرف أنه بذلك الذنب القديم. والله عز وجل من رحمته بعباده أن يكفر عنهم سيئاتهم في الدنيا، ولكن لمن يتأمل. إن كثيرا من المصائب التي تحل علينا ربما في أبداننا، ربما في أولادنا، ربما في علاقاتنا مع غيرنا، ربما على مستوى أمتنا وعلى مستوى الشعوب، إن كثيرا مما يحدث لنا من المصائب إنما هي نتاج أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، فكما تعمل تجد جزاء عملك أمامك. ولذلك يعني يقول بعضهم: واحفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. تأمل، واحذر لسانك أن تقول فتبتلى. إن البلاء موكل بالمنطق، ما أجمل هذا البيت. هذا الذي يتكلم في حق الناس وينصب من نفسه ناقدا ليس ببصير، كما يقولون يعني الناقد بصير، واعلم أن الناقد بصير، يقصدون بذلك أن الله عز وجل يحاسب الإنسان على كل أعماله وينقدها له نقدا، ولكن هذا الناقد الذي نتكلم عنه ليس ببصير. إن الذي ينصب من نفسه ناقدا للناس وهو من الأعمال خل، يرى عاقبة كلامه وسوء لفظه في خاصة نفسه أو في ولده أو في أهله أو في إلى آخره. ولذلك قال بعضهم من السلف، ربما يكون سفيان رحمه الله لا أذكر، يقول والله إني لأرى أثر، والله إني لأرى أثر معصيتي، تأملوا، والله إني لأرى أثر معصيتي في خلق دابتي وامرأتي، في خلق دابتي وامرأتي. يعني أضرب لك مثال، ربما أنت نزلت من دارك ووضعت المفتاح في السيارة وبدأت تدير هذه السيارة، فإذا بها لا تدور، أو إذا بها دارت وأنت تخرج فاصطدمت بشيء ما، أو وجدت الطريق يعني مزدحما شديد الازدحام، أو كذا أو كذا، تشعر بعنف، تشعر بمشقات، تشعر بنكد. ربما يسأل الإنسان نفسه لأي سبب كان هذا النكد، ولأي سبب كان هذا الضيق، لماذا أقابل هذه المشقات. أخي الكريم، قبل أن تلقي باللوم على أن هذا البلد كثير، يعني أن هذا البلد كثير السكان، أو أن الذين يقومون على المرور لا يحسنون الإدارة، أو أن كذا وأن كذا، وأن هذه سيارة متهالكة ففعلت ما فعلت، قبل أن تنظر إلى أسباب الدنيا، وإن كان هذا أمر وارد من باب الأخذ بالأسباب، ولكن قبل أن تفعل ذلك انظر في خاصة نفسك، وتأمل في أحوالك، وتأمل في أقوالك وأفعالك. القلوب أوعية والألسنة مغارف. الذي جرنا إلى كل هذا أننا نتكلم عن طهارة الظاهر، وهذا الظاهر إذا كان نظيفا حسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن في غير خيلاء ولا يعني في غير كبر ولا سرف، أو في غير سرف ولا مخيلة بمعنى كبر، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إخوتاه البذاذة من الإيمان. في الواقع البذاذة من الإيمان، هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن، أريد أن أنبه على أمر هام. البذاذة معناها رساسة الهيئة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقصد بذلك أن تخرج إلى الناس وأنت تلبس ثيابا مقطعة مثلا، أو وأنت مغبر الوجه مكفهر الرأس شاعث الشعر، ليس هذا هو المقصود. المقصود بالبذاذة، المقصود بألا يتمادى الإنسان في تحسين صورته الخارجية. بعض الناس مثلا تراه يعني يبالغ في أن يرتدي أنواعا فاخرة من اللباس، وأنواعا فاخرة من الأحذية، أنواعا فاخرة من متاع الدنيا بشكل أو بآخر. لا نعرف، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا بأس أبدا أن يعني أن يرى الله عز وجل أثر نعمته عليك كما قلنا، وأن تتزين وأن تتحلى وأن تتزي بخير اللباس، ولكن هناك درجة من الاقتصاد، وهناك درجة من عدم الإسراف حتى لا تكسر قلوب الفقراء. بعض من الآداب ربما يتحلى بها المخلصون، ربما يتحلى بها الصادقون، ربما يتحلى بها كثير من الناس، لكن أنت يا طالب العلم انتبه، انتبه، حينما تطهر ظاهرك فأنت تبحث عن المستطاع، تبحث عن المستطاع الذي يستطيعه كثير من الناس، وأنت في ذات الوقت تبتعد عن السرف، والسرف هو الإسراف وهو الإنفاق في غير محله، وأنت تبتعد عن الكبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من لباس الشهرة، حذر من لباس الشهرة، وذلك اللباس يكون إذا تزيى قوم معينون بزي معين وعرفوا به، وكان هؤلاء ممن لا يحفظون عهد الله عز وجل أو لا يرضى الله عز وجل عنهم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى لباسهم بلباس الشهرة. هذا في على الجملة ما ينبغي عليك حينما تطهر ظاهرك. الوضوء سلاح المؤمن، نظافة الجسد ونظافة المظهر وحسن يعني المظهر، حسن السمع يدل على نظافة ويدل على طهارة الباطن. أما طهارة الباطن إخوتاه فهذه هي قضيتنا، طهارة الباطن هي قضيتنا، لأن هذا الباطن إذا أصلحته أصلح الله عز وجل لك كل شيء. ربما كما قلنا من الاستثناءات من القاعدة المضطردة أن الظاهر يدل على الباطن، نقول ربما يكون الباطن خيرا من الظاهر، ربما يسر الإنسان بعمله، فيسر الإنسان بمظهره حتى لا يدل على مخبره. أضرب لكم مثالا، علي بن الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، كان هذا الرجل يبخل، يعني كانوا يصفونه بالبخل، تعلمون؟ هذا الرجل لما توفي وجدوا على ظهره آثارا سودا، وجدوا على ظهره آثارا سودا، فما عرفوا يعني من أين أتت هذه الآثار السود، حتى فقد أهل المدينة صدقة السر. كان علي بن الحسين يعيش في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أهل المدينة يجدون على بيوتهم على أبوابهم صدقات، يجدونها ملقاة على أبوابهم، فلما مات علي بن الحسين فقدت هذه الصدقات، فعلموا أن علي بن الحسين هو الذي كان يذهب بهذه الصدقات، وعرفوا من أين أتت هذه الآثار السود، إنها من حمل الأمتعة ويعني الأجربة، من حمل الصدقات على ظهره رضي الله عنه ورحمه، ولم يكن يخبر بذلك أحدا. نعم إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. فهذا يعني هذا ربما يكون مثالا أو يصلح مثالا لمن أصلح باطنه مع الله عز وجل وما نظر لنظر الناس إلى ظاهره. ولكن على الجملة أيضا إخوتاه، فإن طهارة الظاهر والباطن متوافقتان إلى حد بعيد، ربما في بعض المسائل أو ربما في بعض الأخلاق التي يسر بها الإنسان بينه وبين الله، سواء كانت حسنة فتكون بينه وبين الله أو سيئة فتكون بينه وبين شيطانه. طهارة الباطن، هذا الإنسان الذي أقبل على العلم وأراد أن يتعلم، أولا ينظر إلى باطنه، بأي شيء أردت سلوك هذا الطريق، لماذا سلكت هذا الطريق، هل أردت به وجه الله تعالى، هل أردت به السمعة بين الناس، هل أردت به إشغال الأوقات، هل أردت به التباهي على الآخرين بما عندي، بأي شيء أطلب هذا العلم، بأي شيء آتي لهذا الدرس، بأي شيء أقصد حضور هذا الدرس، هل هو لله أم لغير الله. إنه سؤال في الواقع يفرض نفسه علي وعليكم، كل واحد منكم أيها الحضور وأنا معكم مطالب بأن يسأل نفسه، بماذا أردت بهذا الكلام، بماذا أردت بهذا الحضور، حتى الذي يكتب على هذه الأداة الكتابية، بماذا أردت بما قلت، ماذا تقصد به، ماذا تريد به، هل تريد به وجه الله حقا أو أنك تريد حظا ثانيا من حظوظ الدنيا لا تلبث إلا أن تجد غبه إن أجلا أو عاجلا، بماذا تريد وماذا تريد؟ هذا هو الباطل إخوتاه الذي ينبغي علينا أن نهتم به اهتماما أكيدا، أن نقف مع كل كلمة، أن نقف مع كل حركة. إن بعض السلف رحمهم الله إخوتاه كان إذا مشى ربما لا يدفع يده، يعني أنت إذا كنت تمشي تجد يدك تذهب إلى الأمام وتذهب إلى الخلف، بعض الناس هذه الحركة يفعلها من أجل المباهاة، ربما مثلا يكون في مجلس معين ويعني يرفع يده مثلا مشيرا أو يعني يباهي بيده أو كذا، يفعل شيئا بيده يدل على الكبر أو يدل على المباهاة. تعلمون بعض السلف كما قيل في سيرته كان لا يخسر بيده، يعني كان لا يحرك يده من التواضع، كان لا يحرك يده من الإخبات، رجاء أن يكون صادقا في أفعاله. لا تصح عبادة الباطن إخوتاه إلا بتطهير هذا الباطن. طيب ما المقصود بعبادة الباطن؟ يعني أنا أريد أن أقول هناك عبادات ظاهرة كما تفعل أنت في صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره وصدقات ظاهرة، فهذه عبادات ظاهرة، وهناك عبادات باطنة. عبادات باطنة كماذا؟ الخوف من الله، حب الله سبحانه وتعالى، رجاء الله عز وجل، التوكل عليه، الشكر، الصبر، اليقين، اليقظة، الإخبات، الإنابة، هذه كلها عبادات القلب. يعني رجلان يقفان أمامك الآن والرجلان لا يظهر منهما أي شيء، هما أمامك بمظهرهما وبأجسادهما، ولكن شتان بين من طوى عليه قلب هذا وشتان بين من طوى عليه قلب ذاك. رجل قلبه قد انطوى على محبة الله والموت شوقا له سبحانه وتعالى، ربما لا يظهر ذلك على وجهه من النظرة الأولى، ورجل آخر قلبه انطوى على حب الشيطان وعلى سوء الأعمال وعلى إرادة الشهوات، شتان بين القلبين وإن كان لا يظهر منهما شيء، لكنها عبادات باطنة، ربما لا تفعل الشر ولكنك تريده، ربما لا يفعل الإنسان الشر لأنه لا يقدر عليه، ولو يسر له لكان أول فاعل له. فهذه عبادة القلب إخوتي، وهذه العبادة التي يعني عبرنا عنها بعبادة القلب لا تصح إلا بتطهير الباطن، الباطن يحتاج إلى تطهير حتى تصح هذه العبادة وحتى تكون مقبولة. والعلم يعتبر عمارة للقلب، العلم إخوتاه عبارة عن تعمير للقلب، فكيف يمكن أن تعمر قلبا فاسدا؟ إن كلامنا عن طهارة الباطن كأدب من آداب المتعلم ضروري، لماذا؟ لأن هذا القلب، هذا الباطن الذي نتكلم عنه سوف تملأه أنت بالعلم النافع وبطاعة الله عز وجل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يكون محلا لهذا العلم الذي هو أثر من آثار الرحمة الإلهية. شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهذا الباطن الذي تريد أن تعمره بحفظ كتاب الله عز وجل وبحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا العلم علم طاهر وعلم شريف، حتى تعمر قلبك لابد أن تهيئ قلبك لهذا العلم ولابد أن تهيئ قلبك لهذا الخلق. تأمل كوبا من الماء قد امتلأ، هل تستطيع أن تضع مكان هذا الكوب مثلا عصيرا؟ لا تستطيع، لابد أولا أن تفرغ هذا القلب وتخليه مما فيه، لابد أن تفرغ هذا الكوب وتخليه مما فيه ثم تملأه بما تريد، وهذا ما نعنيه بقولنا التخلية قبل التحلية، هذا إخوتاه ما نعنيه بالتخلية قبل التحلية. لابد أن تخلي قلبك من العلائق والعوائق حتى يتأهل لأن يمتلئ بالعلم. وهذا ما سوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في يعني الكلام عن ما هي هذه العلائق وما هي هذه العوائق. الأدب الأول طهارة الظاهر والباطن. أختم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله لنا ولكم أن يثبت قلوبنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.